مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن. المرصد بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 26 يونيو إلى 2 يوليو 2023 في عناوين هذه الحلقة. خبيب السوداني يعدل كتابه شذرات بإقحام نصوص من سيف العدل. هل تستعد القاعدة لإعلان سيف خلفا للظواهر؟ My guess is that he may have also been in communication with سيف العدل. ونتحدث اليوم إلى الباحث كيفين جاكسون من مركز تحليل الإرهاب كات في باريس وموقع All Eyes on Jihadism. نجل المنظر طارق عبد الحليم ينبذ التطرف ويندم على مخطط جهادي في كندا، وحضور الجولاني المعتاد أيام العيد يستقطب سخرية معارضيه في إدلب. للتواصل مع البرنامج يرجى الكتابة إلى نهاد جريري على تويتر وتيليجرام وفيسبوك، أو ترك رسالة في زاوية التعليق على رابط هذه الحلقة. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت. المرصد بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم دائما في أخبار الآن، وكل عام وأنتم بخير. غابت القيادة العامة لتنظيم القاعدة عن تهاني العيد، وربما استعادوا عن ذلك ببيان دخول عشر الأضحى والحج الأكبر الذي نشر في تاريخ 21 يونيو أي قبل العيد. مثل هذه البيانات مناسبة لتجديد الولاءات وتأكيد الأهداف، وفي حالة القاعدة تحديدا قد تؤشر إلى وضع القيادة في ظل غياب خبر عن زعيم التنظيم الدكتور أيمن الظواهري. فمثلا طالبان الرسمية صدرت رسالة بتوقيع زعيمها هبة الله أخنزادة اختزل فيها ما حققته حكومته في كابل، لافتا إلى التحدي الأمني وداعيا من يتسبب في عدم الاستقرار في أفغانستان إلى أن ينتهوا ويعيشوا حياتهم بعيدا عن البلد. أمير طالبان الباكستانية تي تي بي مفتي أبو منصور عاصم استغل التهنئة للتأكيد على مسار الجماعة بالقضاء على الجيش الباكستاني وإعادة البلد إلى أصلها الأيديولوجي الذي قامت عليه عندما انفصلت عن الهند، أي تحكيم الشريعة. حتى جماعة جيش العدل وحركة أنصار الفرقان في إيران نشرتا تهاني العيد، وهما جماعتان تقولان إنهما تقاتلان من أجل السنة في بلوچستان. جماعة شباب في الصومال كانوا الأنشط بين أفرع القاعدة، بثوا إصدارات تتضمن فعاليات العيد في أكثر من مكان يسيطرون عليه، بالإضافة إلى إصدارين رئيسين، الأول يتضمن كلمة للمتحدث باسم الجماعة علي محمود راجي في حفل تخريج ضخم في معسكر ربعي بن عامر، أما الإصدار الثاني فجاء ضمن سلسلة لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. القاعدة في اليمن نشرت مرئيا للقيادي فيها خبيب السوداني إبراهيم القوصي بعنوان تهنئة ومؤازرة، وفيه هاجم الفصائل الفلسطينية واعتبرها أنانية تفتقر إلى المبادرة في مقارعة إسرائيل، داعيا أفرادها إلى التخلي عن قيادات مزدوجة المعايير يقدمون مصالحهم على مصالح الشعب كما قال. في المقابل أشاد السوداني أيما إشادة بجماعة شباب في الصومال والقاعدة في غرب إفريقيا. المرصد بودكاست على أخبار الآن. كان للسوداني إصدار آخر في أسبوع العيد أحدث جلبة نوعا ما. مؤسسة الملاحم الذراع الإعلامية لتنظيم القاعدة في اليمن نشرت الطبعة الثانية من كتاب شذرات من تاريخ القاعدة رواية الشيخ خبيب السوداني. الطبعة الأولى نشرت في تاريخ 12 سبتمبر 2021 في مقدمة الذكرى العشرين لهجمات سبتمبر، بعد ذلك بأشهر وتحديدا في 21 ديسمبر 2021 نشرت نسخة قيل إن فيها تعديلا فنيا. نشر طبعة ثانية دفع الباحثين إلى العودة إلى الطبعة الأولى حتى يروا ماذا أضاف السوداني أو أسقط. وفيما يلي ملاحظات سريعة على الكتاب الذي يقع في أكثر من 400 صفحة. الطبعة الأولى كانت من إنتاج بيت المقدس، وهم مؤسسة إعلامية على الإنترنت تنتج مجلة ابنة الإسلام وتتماهى مع منظر الجهادية أبي قتادة الفلسطيني. الطبعة المحدثة من إنتاج الملاحم الذين هم أولى بالسوداني القيادي في تنظيم قاعدة اليمن، وجاءت بتقديم من أبي محمد المقدسي منظر الجهادية الذي يقف في الطرف الآخر من أبي قتادة. يقول السوداني إن هذه الطبعة المحدثة جاءت بتشجيع وتحريض من حمود التميمي المسؤول الإعلامي في قاعدة اليمن الذي قتل في فبراير الماضي. من مقارنة الصفحات 150 الأولى من الطبعتين نستطيع أن نقول إنه صعب اعتبار الكتاب شهادة للسوداني على الأحداث أو رواية يرويها من وجهة نظره، فنادرا ما يشير الشيخ إلى ما رأى أو سمع أو تحدث به مع من عاصرهم وكانوا أعلاما في تاريخ القاعدة. يظهر من هذه الصفحات أن الكتاب للأسف هو تجميع من كتب وثقت تاريخ القاعدة عن قرب، وتحديدا كتب مصطفى حامد أبي الوليد المصري وكتاب أبي مصعب السوري دعوة المقاومة الإسلامية العالمية وكتاب مأسدة الأنصار لعصام دراز الصحفي. فكانت الطبعة الأولى تشير في الهامش إلى هذه الكتب حتى لا يفهم المرء أن فحوى الفقرة أو السطر أو الكلمة جاءت في ذلك المرجع، لكن يتضح من الطبعة الثانية أن فصولا كاملة أخذت من تلك الكتب ونقلت أحيانا بشكل حرفي. من الصعب حقيقة تحديد أين انتهى الآخرون وأين بدأ السوداني، بل نادرا ما بدأ السوداني بذكرى يذكرها أو تحليل يراه. في الطبعة الأولى توقف الباحثون عند إشارة السوداني إلى حمزة بن لادن بجملة رحمهم الله، فاعتبر الباحثون أن هذا اعتراف من القاعدة بقتل حمزة في عملية أمريكية في يوليو 2018. حتى اليوم لم يحسم تنظيم القاعدة مصير حمزة. هذا التفصيل ظل موجودا في الطبعة الثانية. الشيء نفسه حدث عندما أقر السوداني بأن أبا محمد المصري قتل في طهران في أغسطس 2020. لكن السؤال المهم هنا، هل يعلم السوداني بوفاة الرجلين علم اليقين أم أنه يعتمد على تقارير إخبارية؟ في نفس الوقت ظل السوداني يشير إلى الظواهر بحفظه الله، وفي المقدمة دعا له بالرحمة حيا كان أم ميتا. بحسب الأمريكيين طبعا قتل الظواهري في غارة أمريكية في اليوم الأخير من يوليو 2022. من أهم التعديلات التي أضيفت على الصفحات 150 الأولى من الطبعة الثانية كان إقحام أجزاء منسوبة إلى سيف العدل. فهل هذا تقديم غير رسمي لسيف العدل خلفا للظواهري؟ ممكن. وهنا نأتي إلى العلاقة الإيرانية. حساب أنباء جاسم، وهو الحساب الذي كشف عن قتل أبي محمد المصري في طهران، لفت إلى صورة منشورة في الكتاب لأبي عبد العزيز المصري علي سيد محمد مصطفى البكري ضمن فصل جديد في الطبعة الثانية عن أسلحة الدمار الشامل التي كان يسعى إليها أسامة بن لادن. البكري كان مسؤولا عن الاستحواذ على هذه الأسلحة. يتبع السوداني اسم البكري بجملة تقبله الله. يرد أنباء جاسم: يبدو أن السوداني لا يعلم أن أبا عبد العزيز حي يرزق في إيران. الكتاب يحتاج مراجعة. يشير أنباء جاسم إلى أن الخطأ قد يكون مطبعيا، ويعتبر أن الأهم من الإقرار بحياة الرجل أو موته هو أن السوداني تجاهل تماما انتقال البكري إلى إيران وأنه اختفى تماما بعد أن فر إليها. يخلص أنباء جاسم إلى أنه بسبب هذا الخطأ بات الجميع يعلم الآن أن القيادات في إيران أكثر من مجرد سيف العدل والمغربي، سهر الظواهري والمرشح أيضا لزعامة التنظيم. وهنا مربط الفرس. متلازمة طهران لا تقتصر على سيف العدل خلفا للظواهري، وإنما على قادة الصف الأول جميعا. في أخبار الآن نسأل دائما: هل يكون سيف العدل حرا أبدا من العلاقة الإيرانية من متلازمة طهران؟ ويبدو أن السؤال الصحيح يجب أن يكون: هل تكون القاعدة حرة أبدا من متلازمة طهران. وبعد قليل نتحدث أكثر عن هذا الكتاب مع الباحث كيفين جاكسون من مركز تحليل الإرهاب كات في باريس وموقع All Eyes on Jihadism. فابقوا معنا لطفا. المرصد بودكاست على أخبار الآن. في إدلب ومحيطها، حيث هيئة تحرير الشام التي أحدثت حالة في الساحة الجهادية، تستمر المظاهرات ضدها وتدخل شهرها الرابع ضمن مطالبات شعبية بإطلاق سراح المعتقلين لدى الهيئة. وفيما نصب المعارضون في سرمدة خيمة لمعايدة أهالي هؤلاء المعتقلين، ظهر زعيم الهيئة أبو محمد الجولاني في العلن كما هي عادته كل عيد. معارضون وأنصار تداولوا مقطعين للجولاني يتجول في إدلب بعد منتصف ليلة العيد، فالتقى بشرطي وعامل نظافة. حساب أبو محمود الفلسطيني الموالي للهيئة علق: الله يطيب خاطرك يا أبو محمد. لكن حساب علي أبو الحسن المعارض رد بأن الجولاني خرج لصيد يظهر من خلاله في الإعلام. المرصد بودكاست على أخبار الآن. كان أسبوع العيد حافلا لمنظر الجهادية الذي يعيش في كندا الدكتور طارق عبد الحليم. تزوجت ابنته الكبرى وأفرج عن ابنه إفراجا كاملا full parole. محمد شريف عبد الحليم كان يقضي حكما بالسجن المؤبد باعتباره العقل المدبر لما صار يعرف في كندا بقضية تورونتو 18، وهم خلية خططوا عام 2006 لتفجير سيارات مفخخة واقتحام البرلمان واحتجاز رهائن ونحر رئيس الوزراء، فكيف أفرج عنه؟ بحسب مقال للصحفي المخضرم إدريان هامفريز في ناشونال بوست الكندية، وجدت السلطات الكندية المعنية أن شريف حقق تقدما كافا في إعادة تأهيله، بما في ذلك نبذه الأيديولوجية المتطرفة، وبالتالي لم يعد يشكل خطرا على المجتمع. وعليه اشترطت السلطات شرطين للإفراج عن شريف: أولا ألا يكون مسؤولا عن أي نشاط أو جماعة دينية، وثانيا ألا يتواصل أو يرتبط مع أفراد لهم نشاطات جرمية أو متطرفة، فإن خالف أحد الشرطين عاد إلى السجن المؤبد. في 2012 قال شريف للصحفية الكندية ماري جاروفالو إنه نادم على ما فعل. المرصد بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم دائما في أخبار الآن. نرحب هذا الأسبوع بكيفين جاكسون مدير البحث في مركز تحليل الإرهاب كات في باريس، ويكتب في موقع جهادك الشهير، ومؤلفاته مجموعة في موقع All Eyes on Jihadism. كيفين يدرس الجهادية والقاعدة بشكل خاص. شكرا جزيلا لوجودك معنا في البرنامج وتلبية الدعوة في وقت قصير كيفين. Thanks for having me. شكرا. إذن خبيب السوداني إبراهيم القوصي وضع طبعة ثانية من كتابه شذرات، ما أكثر ما لفت انتباهك في هذه النسخة؟ Well, one of the things that caught my intention in this latest edition was that when خبيب mentioned الظواهري in the introduction of the book, he said, may Allah have mercy on him, dead or alive. يقول كيفين: من الأمور التي لفتت انتباهي في هذه النسخة الحديثة كان عندما ذكر خبيب الظواهري في مقدمة الكتاب، أشار إليه برحمه الله حيا أم ميتا، وهذا أقرب ما يمكن الحصول عليه اليوم من مصدر رسمي يتعلق بمصير الظواهري. أعتقد أن خبيب يعلم أن أميره قد قتل، ولكنه لا يستطيع الاعتراف بذلك لأن القيادة في خراسان لم تقرر بعد الإعلان عن ذلك، لهذا أعتقد أنه استخدم هذه العبارة الغامضة. مسألة أخرى لفتت انتباهي هو أنه نقرأ في هذه النسخة المحدثة أنه قبل أكثر من 5 سنوات تلقى الظواهري مسودة الكتاب، وأشار على خبيب أن يرسل المسودة إلى قادة ومشايخ في التنظيم من أجل مراجعتها قبل النشر، ولكن بسبب ظروف غير محددة لم يتمكن خبيب من ذلك، فنشر الكتاب بناء على توصية الظواهري في ذلك الوقت. لاحظت أيضا أن في هذه النسخة الجديدة من الكتاب يذكر خبيب سيف العدل وعبد الرحمن المغربي وحمزة الغامدي باعتبارهم أحياء وأحرار، وهذا مهم بالنظر إلى أن هؤلاء الثلاثة مرشحون لخلافة الظواهري في زعامة القاعدة. وبمناسبة الحديث عن سيف العدل، كان لافتا أن اقتبس خبيب منه، وأرى أن هذه الاقتباسات جاءت من مخطوطات غير منشورة كتبها سيف العدل، ما يعني أن خبيب كان قادرا على الوصول إلى مذكرات سيف العدل، وأنه ربما كان على اتصال معه أثناء وضع الكتاب. So this means that Khubayb had access to Al-Adl's memoirs and that he may have communicated with him during the writing of his book. بالفعل كيفين، ثمت فقرات يقول فيها إنها من سيف العدل، ولكن في الهوامش لا يذكر المصدر، لا يذكر من أين جاء بهذا الكلام، من مقابلة أو من كتاب أو من كذا. هل تؤكد إذن أن هذه الفقرات مأخوذة من كتاب غير منشور؟ Yeah, I mean that's my guess because even when he did so with Al-Dawahiri also because يقول كيفين هذا ما أعتقده، لأنه فعل الشيء ذاته مع الظواهري، فكان يقتبس من كتاب الظواهري فرسان تحت راية النبي، ولكنه أحيانا يقتبس من الظواهري من دون أن تكون تلك الاقتباسات منشورة في كتاب فرسان تحت راية النبي. أعتقد أن خبيب كان على اتصال بكل من سيف العدل والظواهري، أو على الأقل استطاع الوصول إلى مذكراتهما غير المنشورة والتي قد ينشرها القاعدة يوما ما. كان واضحا أن الاقتباسات جاءت من مواد غير متاحة في العلن، وكما قال هو فقد كان على اتصال مع الظواهري قبل النشر، لهذا أعتقد أنه كان على اتصال مع الاثنين واستعار من مذكراتهما. He may have also been in communication with Saif al-Adl, you know, so that he could borrow from their own memories, you know, to include them into his book. كيفين، من الأمور التي أضافها السوداني في النسخة الجديدة كان اقتباسات سيف العدل. هل ترى أن هذا كان متعمدا، إدراج الاقتباسات هذه من سيف؟ Well, I think that the goal of Khubayb was much broader than that. I think that his first purpose. يقول كيفين، أعتقد أن هدف خبيب كان أكثر من ذلك. عندما نشر الكتاب كان يهدف إلى تقديم رواية رسمية حول تاريخ القاعدة تصحح أخطاء قيلت عنها سابقا، بالرغم من أن كثيرين كتبوا عن القاعدة وتاريخها وبمن فيهم أعضاء في الجماعة، إلا أن هذه المؤلفات لم تحظى بموافقة التنظيم. مثلا في العام 2009 نشر فضل هارون، وهو قيادي مهم في فرع القاعدة في الصومال، نشر كتابا مفصلا للغاية عن تاريخ القاعدة من دون أن يرجع إلى القنوات الرسمية للقاعدة، الأمر الذي أغضب قياديين في التنظيم. رأوا أن هارون كشف كثيرا من الأسرار من دون الرجوع إلى قادته. نضيف إلى ذلك أن كثيرا مما كتب عن القاعدة كان ينتقد التنظيم، ولم تكن القاعدة ترحب بهذا، فكانت حريصة على أن تقدم روايتها هي عن تاريخها هو. So over the years, you know, Al-Qaeda grew pretty frustrated and irritated and was eager to present its own version of its history. لكن كيفين، كتاب شذرات اعتمد في جزء منه على كتاب هارون، إلى أي درجة ترى أن هذا الكتاب هو ليس مذكرات بهذا المعنى، وإنما تجميع فصل من كتاب مصطفى حامد، آخر من كتاب لأبو مصعب السوري، وآخر من كتاب هارون؟ Yeah, I mean, and this is pretty common in jihadist literature. I mean, at least he bothered to, you know, quote. يقول كيفين، هذا أمر شائع في الأدبيات الجهادية، ومن الجيد هنا أن خبيب ذكر اسم المصدر. كثير من الجهاديين لا يذكرون المصدر الذي نقلوا منه. ثم إن خبيب أراد أن يعترف بفضل شيوخه ومن سبقوه في رواية تاريخ القاعدة، فهو يستعير وبكثافة من الآخرين سواء من أعمالهم المنشورة أو غير المنشورة. فيما يتعلق برواية فضل، فخبيب لم يكن موجودا في منطقته. فضل قدم رواية دقيقة ومفصلة وشاملة لما كان يحدث، فكان أفضل لخبيب أن يقتبس منه من أن يذكر التجربة وكأنه هو الذي عاشها. It's better for him, you know, to quote that directly from Haru who was there rather than, you know, trying to pass this knowledge as his own. كيفين، كتبت كثيرا وبتعمق عن معضلة خلافة الظواهري. إلى أي درجة ترى أن القاعدة اليوم بعد مرور عام تقريبا على قتل الظواهري باتت مستعدة حقيقة لأن تعلن سيف العدل زعيما بالرغم من علاقته الإيرانية، وترى أنهم حقيقة لا يخجلون من هذا الإقرار؟ Well, I think that yeah, as you said, the Iran factor is the biggest challenge to Saif al-Adel assuming the leadership. يقول كيفين، العامل الإيراني هو التحدي الأكبر أمام سيف العدل لتولي زعامة التنظيم بعد الظواهري. واضح من التقارير التي نسمعها أن ثمة معارضة في أوساط القاعدة لأن يتولى سيف العدل زعامة التنظيم بسبب وضعه المشبوه في إيران. البعض يقول إنه ممنوع من مغادرة إيران، ولكن آخرين يقولون أن سيف العدل لا يريد أصلا أن يغادر إيران وإنه اعتاد الحياة هناك ولا يريد أن يغامر بأن تقنصه طائرة من دون طيار إن هو غادر البلد. العلاقة الإيرانية سببت دائما حرجا للتنظيم في الماضي عندما كان أبو محمد المصري حيا مع سيف وغيره في إيران، كانت القاعدة تنفي ذلك في منشوراتها على العلن، لكنهم كانوا يدركون أن إيران لها تأثير عليهم لأن عددا كبيرا من كبار قادة القاعدة فروا إلى إيران بعد غزو أفغانستان في 2001 ووضعوا تحت إقامة جبرية، تم اعتقالهم سنوات طويلة، ويوجد قادة رفيعون بالإضافة إلى سيف العدل موجودون في إيران. المسألة لا تزال حساسة بالنسبة للتنظيم. جبهة النصرة سابقا كانوا يقولون أن قادة القاعدة اليوم يعيشون في بلد عدو، وثمت علامات استفهام فعلا حول وضع سيف العدل تحديدا، فهو أطلق سراحه في 2015 ولكنه بقي في إيران. ثم شك يحيط هذه المسألة في أوساط الجهاديين. هذا هو النوع من الشك الذي يستدعى كلما ذكر اسم سيف العدل كمرشح محتمل لخلافة الظواهري. العامل الإيراني يسيطر على هذا الجدل المتعلق بخلافة الظواهري، وأعتقد أن قادة القاعدة يدركون هذا تماماً. فمثلا يدركون أن ثمة عيوبا في شخصية سيف العدل، إذ يقال إنه سريع الغضب ويقال إنه أخفق في إدارة التنظيم بشكل لائق، لكن هذا لا يقارن بالمسألة الإيرانية التي تشكل أزمة بالنسبة للرجل. I don't think that he was the only designated successor to al-Zawahiri when he was killed last year. I think that just like لكن سيف العدل ليس هو الوحيد المرشح لخلافة الظواهري. قبل 10 سنوات وضع الظواهري قائمة للأشخاص الذين يتولون الإمارة بعده، منهم أبو محمد المصري وأبو الخير وناصر الوحيشي، جميعهم قتلوا. منذ ذلك الوقت أعتقد أن الظواهري عين مرشحين آخرين بدلا منهم. أعتقد أن سيف العدل لا يزال على قمة قائمة المرشحين، ولكن موقعه يعاني من المشكلة الإيرانية. مرشحون آخرون عينهم الظواهري هم عبد الرحمن المغربي والذي يعيش أيضا في إيران، وحمزة الغامدي الذي يتمتع بسجل جهادي لا غبار عليه، فقد سافر إلى أفغانستان قبل سيف العدل، كان هناك منذ منتصف الثمانينيات بينما سيف سافر في 1989 وقاتل مع أسامة بن لادن في معركة جاجي، وأثبت جدارته في إدارة العمليات في أفغانستان، وله علاقات متميزة في المنطقة بما في ذلك تحالف الشمال.